هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاخ في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم 12 من شهر مايو يوافق يوم ميلاد الفنانة دكتورة عفاف راضي. بهذه المناسبة قمنا بالتسجيل معها، فإليكم أيها الأصدقاء هذا اللقاء. أصدقائي المستمعين، زي ما احنا متعودين في برنامج ما يطلبه المستمعون بنحتفل برموز الفن في مصر. معانا إنسانة رقيقة المشاعر، صوت رقيق، محترمة جدا، فن أصيل، معروفة جدا، الفنانة الدكتورة عفاف راضي. وإحنا النهاردة بنحتفل بعيد ميلادها والذي يوافق 12 مايو. فنانة عفاف راضي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. يمكن احنا دايما في ما يطلبه المستمعون طلبات كتير قوي من اصدقاء المستمعين بيطلبوا اغانيك المختلفة الجميلة، سواء العاطفية او الوطنية. احنا النهاردة بنلتقي بيكي وبنقولك اختاري لنا اغنية من اغنياتك اللي انت بتحبيها وتكون هديتك للسادة المستمعين تهدها لهم. والحقيقة انا يمكن اختار لك حاجة ما تكونش بتتزع كتير، لان في اغاني ليها كتير خلاص الناس عرفتها وحبتها، وفي اغاني اتظلمت في وسط الاغاني التانية دي. فممكن اختار لك مثلا اغنية هو الطريق عمار الشريعي وسيد حجاب، وممكن برضو اختار لك اغنية اسمها ولد وبنت، دي الحان عماد الشاروني وكلمات امل دنقل. طيب احنا عموما في ما يطلبه المستمعون هنلبي لحضرتك هذه الطلبات وهنزعها للسادة المستمعين، سواء هو الطريق أو ولد وبنت. كل سنة وانت طيبة بالنيابة عن كل عشاق فنك. مرسي قوي، وكل سنة وانت طيبة. هو الطريق، هو هو الطريق، هو هنا لقيت روحي، لقيت روحي وعشت هوا. هو الطريق، هو هو الطريق، هو هنا لقيت روحي، لقيت روحي وعشت هوا. هنا قابلنا، هنا هنا انكسر قلبنا، هنا تقابلنا، هنا هنا انكسر قلبنا، هنا افترقنا، افترقنا وقلبي مش لاقي. حتى الطريق والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد الحلو عيد الميلاد، واللي بنهدي بهذه الأغنية كل الأصدقاء اللي بيحتفلوا بمناسبة سعيدة، منهم الصديقة إسراء عاطف بتهدي أجمل التحيات إلى الوالد الغالي عاطف رزق والوالدة منال حامد بمناسبة أداء العمرة والعودة بسلامة الله، ألف ألف مبروك. أيضا بتهدي أجمل التهاني إلى أبناء الأخت بمناسبة أعياد ميلادهم حبيبة وأحمد إبراهيم عبد الرازق، كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التهنئة دكتورة أميرة عاطف رزق وزوجها الدكتور محمد يوسف، والدكتورة إيمان عاطف رزق وزوجها الدكتور إبراهيم عبد الرازق، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من رجب أبو محمد إلى الإبن الغالي محمد رجب أحمد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وإنت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة للإبن الغالي محمد. أيضا إلى الإبنة الغالية منار رجب بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وإنت طيبة يا منار وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة لمحمد ومنار، كل سنة وإنتم طيبين. هذه تهنئة قلبية وأجمل التهاني من بابا محمد صلاح أبو رفاعي إلى الإبنة الجميلة الغالية ياسمين محمد أبو رفاعي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانتي طيبة ياسمين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح. يشارك في التهنئة ماما نجلاء والأخ أحمد والأخت مريم والجدة ليلى وعمته أمل وكل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيهنوا الإبنة الجميلة ياسمين بمناسبة عيد ميلادها مرة تانية، كل سنة وانتي طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل تهاني قلبية إلى الإبنة الغالية ابتهال محمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا ابتهال وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من بابا محمد أبو الخير وماما وكل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيهنوا الإبنة الغالية ابتهال مرة تانية، كل سنة وانت طيبة. أيها الأصدقاء عيد الميلاد لمحمد الحلو. نورتوا البيت الليلة وفي عيدي نوركم زاد، عاوزين نعمله الليلة عقبال عندك يا ولاد. نورتوا البيت الليلة وفي عيدي نوركم زاد، عاوزين نعمله الليلة عقبال عندك يا ولاد. بتمنى لكم معايا في عيدي نصبح بكرة صحاب أطيار. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وإلا فراق الأحباب، الأغنية مهداة من عاشق صوت الفنانة نجاة والصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية. هو بيشكر البرنامج على الإهداءات التي يقدمها وتلبية رغباته. أستاذ جمال، هذا من واجب برنامجنا ما يطلبه المستمعون. بيهدي أجمل التحيات إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام بصفة عامة وبرنامج ما يطلبه المستمعون بصفة خاصة. أنا بشكرك جدا جدا. بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي عبد المقصود وناجي عوض وجمال علام وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف وشوقي دبدوب ومحمد ستو وحرم والأبناء حامد ومحمد ورضا، وإهداء خاص إلى جميع أحباب عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السابع منوفية. جواب رقيق جدا جدا وأنا سعيدة جدا به، وصل إلى البرنامج من أحمد محمد عبد العزيز عبد الحي من كفر موسى عمران الزقازيق شرقية. بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا جدا. بيهدي أيضا أجمل التهاني إلى الوالد والوالدة وإلى الأخ الغالي أشرف والست حرم ومدام زينب والإخوة والأخوات وائل وسماح وزوجها جمال، وإلى الخطيبة الغالية الأنسة فاطمة أحمد الفلكي والعائلة الكريمة، وأيضا إلى الزميلة مها طرخان والأصدقاء عماد عبد الرحمن وعبد العزيز فؤاد ومهدي أبو خاطر، وأيضا إلى الأستاذ موسى محمد موسى والأصدقاء إيهاب وحمد ورضا، وإلى جميع الأهل والأصدقاء بكفر موسى عمران عائلة عبد الحي، وإلى أسرة البرنامج أنا بشكرك جدا. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي للأستاذة الإذاعية منى بطاح ومهندس الصوت سامي الشيمي. ببعت تهنئة أولا لأسرة البرنامج وأسرة البرنامج العام جميعا وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون كلهم والأسرتي، تهنئة خاصة جدا بحلول شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين، يعودوا علينا وعليكم بأيام الأيام بخير بإذن الله، ومصر طيبة ومنصورة إن شاء الله بإذن الله. ببعت تهنئة لليلى جوزي والأولادي والأخوية وأولاده، وتهنئة خاصة لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون كلا باسمه، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين جميعا. وبطلب ياريت يعني باشمهندس الأستاذة منى طبعا أسمع أغنية نجاة إلا فراق الأحباب، كل سنة وانتم طيبين، إناس محمود. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا يكفيني لو نرماني كغاب. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا يكفيني لو نرماني كغاب. مهما بعدنا وتغربنا والدنيا يا ناس دارت بينا، على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، ولا شوق الدنيا يكفيني لو لبناني فغاب. We'll be right back. يلي تعودنا على هواك اتعودنا ليه الايام ليه واخداك وليه وبعدنا الا فراق الاحباب الا فراق الاحباب ولا يصعب على قلبي وعيني الا فراق الاحباب ولا شوق الدنيا يكفيني لو نلاقي يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب ولا شوق الدنيا يكفيني لو نغنيكم غاب أيها الأصدقاء، يتميز صوت المطربة عفاف راضي بالحس الهادئ والرومانسية المطلقة، كما أنها استطاعت أن تجمع بين نوعين من الغناء الأوبرالي والعربي. اكتشفها الملحن بليك حمدي حيث كانت طالبة في معهد الكونسرفتوار وبحث عن الألحان التي تناسب صوتها، فكانت أغنية رد السلام. حصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون. عملت في العديد من المسرحيات الغنائية، منها ياسين ولدي، آيا غجر، دنيا البيانولا مع محرم فؤاد، على فين يدوس، لن تسقط القدس، الأرملة التروب، لابوهيم. شاركت في فيلم واحد في السينما هو مولد يا دنيا. قدمت للتلفزيون مسلسل زمن الحلم الضائع، أما للإذاعة فقدمت مسلسلا بعنوان حبي أنا مع الملحن بليغ حمدي. غنت مجموعة أغاني للأطفال كانت من أشعار سيد حجاب وألحان عمار الشريعي. حصلت على جائزة أحسن صوت على مستوى 3 قارات بأغنية سهران لمين التي تقدمت بها الإذاعة في حفل كبير أقيم في أمريكا اللاتينية. لحن لها الأخوين رحباني أكثر من عمل فني، منهم هذه الأغنية. غرب الجزيرة الهوى نسم علينا، احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا، هات الالام والدواء اكتب لحبيبي دواء، احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا، غرب الجزيرة الهوى نسم علينا، احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا، هات الالام والدواء اكتب لحبيبي دواء، احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. غرب الجزيرة القمر يا ما التحية، القمر تحت الشجر ما هنش علي، غرب الجزيرة القمر يا ما التحية، القمر تحت الشجر ما هنش علي، سألت ايه الخبر قال يا صبية انا السفر والسهر والنوم هي، اتر القمر زيين سرق الهوى، زيين اتر القمر زيين سرق الهوى، زيين هو مكواف حبنا واحنا مكونا، غرب الجزيرة الهوى نسم علينا، احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا، هاتوا الالام والدواء اكتب لحبيبي دواء، احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا. كتب الرسائل كتب والحبر غالي، حبيبي صوته العتب شعر الليالي، كتب الرسائل كتب والحبر غالي، حبيبي صوت العتب شعر الليالي، قال يما التوب القصب والخصر عالي، قد ما عمر انكتب كنت في بالي، لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا، لا يا قمر مش هنا روح يا قمر من هنا، احنا الهوى عندنا واحنا انتهينا، غرب الجزيرة الهوى نسم حكم علينا احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا هات الالم والدواء اكتب لحبيبي دواء احنا ابتدينا الهوى واحنا انتهينا واحنا انتهينا واحنا انتهينا. والاغنيه التاليه ايها الاصدقاء لمحمد رشدي ويا ليله مجاني الغالي. الأغنية بناء على رغبة الصديقة سعاد عبد الرحيم بتودي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي رشاد عامر بمناسبة عيد زواجهما الأول. كل سنة وانتم طيبين ودائما بالحب والسعادة ترفرف على حياتكما. يشارك في التهنئة الأخ تامر والأخت رفايدة والوالد الحاج محمد عبد الرحيم والخال محمود أحمد عبد الرحيم وأسرته. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الأستاذ عبد الشكور عالم المهدي بيهدي أجمل التهاني وأمنيات غالية بالصحة والسعادة إلى الزوجة الغالية الحبيبة الحاجة أم سعاد مع التمنيات لها دائما بالصحة والسعادة وحمد الله على السلامة من العملية الجراحية. حمد الله على السلامة وألف مبروك. أيضا إليكم هذا التسجيل الصوتي. أعزائي مستمعي البرنامج العام وأصدقائي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بحييكم من قلب الصعيد وهنيكم جميعا بحلول شهر رمضان الكريم وكل عام وأنتم جميعا بخير. النهاردة ببعت تهنئة قلبية لأغلى إنسان ابني الحبيب بهاء القاضي بمناسبة عيد ميلاده، وكل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة بصحة وسعادة وربنا يبارك لنا فيك يا ابني الحبيب البار جدا. بهني أولاده عمر وحفصة بالنجاح وبداية الأجازة، والتهنئة مقدمة أيضا من الزوجة الدكتورة فاطمة أحمد هاني ومن بابا المهندس محمد القاضي ومن الشقيقة لمياء محمد القاضي وزوجها المهندس يامن وأولادهم يوسف وعليا. قدم أيضا إهداء وتهنئة إلى أشقائي الأعزاء المهندس عاصم بالقاهرة وأسرته، وإلى عمر وأولاده بيروت، وإلى الدكتورة ناهد وأولادها بسوهاج، والدكتورة ميرفت وزوجها الدكتور محمد صلاح بالمنيا وأولادهم، وبقول ألف حمد لله على سلامتك يا دكتور محمد، وإلى المهندسة وفاء بسوهاج وزوجها دكتور ناصر الدسوقي. أقدم إهداء لكل فرد في جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص إلى الأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي وإلى كل فريق العمل في هذا البرنامج الناجح، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. معكم دكتورة فاتن نجيب صديق من دايرو. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت أنا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت أنا زي العادة وقلت يا باب كذاب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. قلت له تعالى مش لازمه الإيوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أحيانا. قلت له تعالى مش لازمة الإيوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أحيانا. يا مليل القاسي مساني التماسي، ويقول لك كن ناسي لحبيبك وصاني. يا مليل القاسي مساني التماسي، ويقول لك كن ناسي لحبيبك وصاني. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب دق الباب وجاني اللي عيونه أغاني نساني كل حاجة وعلمني الحب تاني دق الباب وجاني اللي عيونه أغاني نساني كل حاجة وعلمني الحب تاني والله عجايب عجايب ورجعت يا اللي غايب رجعت كل حاجة والكل شيء سبايب والله عجايب عجايب ورجعت يا اللي غايب رجعت كل حاجة والكل شيء سبايب أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كداب يا ليلة مجال الغالي ودق علي الباب اتبسمت انا زي العادة وقلت. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصابر الرباعي وعروس البحر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبيا من الزوج عادل عبدالله الأشول والأبناء محمد وأنس ومريم وتقوى عادل عبدالله ومن الأخت وفاء حسن والأخ شريف والأخ أيمن وزوجته آية إلى الغالية أمال حسن بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة نهاد مطاوع وزوجها الأستاذ متولي الخضري والابنة نسمة والابن دكتور محمد الخضري إلى الغالي ابن العمة الحاج علاء سعد بمناسبة زفاف العروسين الأستاذ أحمد علاء سعد وعروسه هدير أبو ريا. ألف ألف مبروك حياة سعيدة للعروسين. وأيضا إلى العروسين عماد علاء سعد وعروسه إيمان القندقلي بمناسبة الزفاف ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وهذه تهنئة قلبية من الصديق محمد سلطان إلى كل الأصدقاء رضا سمير أبو صمرة والأستاذة إيناس وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية أيضا بأجمل وأرق التهاني من الصديقة فوزية أبو علوان إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك جدا وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون بأجمل الأمنيات بالسعادة والصحة. وإلى الزوج الغالي الحبيب المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان وإلى كل الأهل والأصدقاء. عروس البحر صابر الرباعي. صوتك ناعم نسمة همس نورك ساطع مثل الشمس صوتك ناعم نسمة همس نورك ساطع مثل الشمس انت الأسطورة والسحر انت شبح عروس البحر انت الأسطورة والسحر انت شبح عروس البحر لا والله شبك هي وانت أحلى أحلى أحلى منها شوية شبه عروس شوية والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وزينة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية الدكتور جلال الدين الشاعر، ويهدي أجمل التحيات إلى كل عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش وإلى الأحفاد زينة وزياد وعلياء بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجدة الحاجة سناء علي خليفة والوالد المهندس فريد والوالدة ياسمين الويشي والعمة نغم والعمة تغريد والدكتور أيمن والأبناء إسلام ومنار أيمن أبو الغيط والجد جمال الويشي والجدة مجدة عدس والخال حسين والخالة منى والخالة فيروز الويشي. أجمل التهاني أيضا من الدكتور جلال الدين الشاعر إلى أعضاء التخت العربي لصالون لحن الخلود، عازف الناي الأستاذ محمود حمدي وعازف الأورج الأستاذ الموجي أبو المجد وعازف الإيقاع الأستاذ خالد أبو العلا وعازف الرق الأستاذ محمود أبو بكر، وأيضا من أعضاء جمعية أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش الأستاذ عادل السيد رئيس الجمعية والأستاذ محمد وهبة وعصام كرارة والمواطن السعودي طلعت الكتبي، وأيضا من محمد مصطفى وأمل صادق السيد البدوي ومدام سامية الرفاعي والأستاذ محمد سعيد حامد وكيل طب أسنان الزقازيق الأصفق وأيضا الأستاذ محمد زكي والدكتورة هدى طعيمة. وهذه أيضا تهنئة قلبية من عاشق الموسيقار فريد الأطرش وملك العود الصديق سعد السحيمي المصري المقيم بكندا، يهدي أجمل التحيات إلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش وإلى كل أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك يا أستاذ سعد. أيها الأصدقاء، زينة فريد الأطرش. والله زينة والله تشتهيها العين، لولا خوفي من الله لأطف الخدين. والله زينة والله تشتهيها العين، لولا خوفي من الله لأطف الخدين. اللي نورهم خلى حر قلبي ضلة، اللي نورهم خلى حر قلبي ضلة، والصحارى جنينة. زينة والله زينة، زينة والله زينة. زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة صاحب ليلى والهوى فضاه له حكاية طويلة يا ام عين كحيلة انظري رأينا زينة والله زينة زينة والله زينة حكلينا زينة والله زينة زينة والله زينة وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم حانة الأقدار. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر طاهر أبو فاشا والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة حيث يوافق 12 مايو. ولحن هذه الأغنية محمد المير. كيف تسقيها وتعطيها إلى محمود؟ كيف يا صاحبي حالة الأخضار عربدت فيها ليالينا وطار النور والهوى صاحبي هذه الأخضار كيف تسقيها وتعطيها بها محمود كيف يا صاحبي؟ سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام ومن جدي بك لقيت الهوى وعرفت الغوى ولما طال الهمزة قد طعم الهوى. حالة الأبطال عربدت فيها لياليها وضال النور والهوى صاحي. هذه الأزهار كيف تسفيها وتفيها لها مغمور. كيف يا صاحي حالة الأفضار عربدت فيها لياليها وضال النور والهوى صاحي. هذه الأزهار